قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عثمان بن حصن بن علاق دمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال ابن الديلمي: فدخلت عليه فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو يا عبد الله بن عمرو هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: ذكر الرواية المبينة لصلوات شارب الخمر، يعني المتعلقة في بيان عقوبة شارب الخمر في عدم قبول صلاته لمدة 40 يوما. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن الديلمي سأله: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخمر بشيء؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. يعني المقصود من هذا أن الإنسان إذا شرب الخمر فإن الله تعالى يعاقبه بأن يحرمه ثواب 40 يوما، يعني صلاة الصلوات في 40 يوما، تلك الصلوات التي صلاها يحرم ثوابها ولا يكون له ثواب عليها، وهذه عقوبة له على هذا العمل الذي عمله. ولكن لا يعني أنه يقضي هذه الصلوات التي لم تقبل منه، فهي مجزئة ويعتبر قد أدى ما عليه ولا يقضيه، ولكنه عوقب بحرمان قبول تلك الصلوات. هذا هو المقصود من الحديث، من أن عوقب عقوبة عظيمة، وهو أن هذه الصلوات التي صلاها وأداها لا ينفعه ذلك عند الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يقبل منه تلك الصلوات ولا يثيبه على تلك الصلوات. وقوله لا يشرب الخمر رجل من أمتي، الأمة هنا أمة الإجابة، الأمة هنا أمة الإجابة، لأنهم هم الذين يصلون وتقبل صلاتهم. أما أمة الدعوة الذين لم يسلموا ولم يدخلوا في الإسلام، فهؤلاء لا تقبل لهم صلاة ولا تصح لهم صلاة مع عدم وجود الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع عدم وجود شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله رجل، الرجل لا مفهوم له، فالمرأة كذلك لو حصل منها أن شربت الخمر فإنها تعاقب بهذه العقوبة، ولكن ذكر الرجال في الغالب إنما هو ذكر الأحكام مضافة إلى الرجال، لأنهم هم المخاطبون في الغالب، وإلا فإنه ليس له مفهوم من جهة أن الرجل، أن هذا حكم خاص بالرجل، والمرأة ليست كذلك، بل الأمر في ذلك سواء. والأصل أن الأحكام يستوي فيها الرجال والنساء، إلا ما جاء دليل يدل على اختصاص الرجال به أو اختصاص النساء به، هذا هو الأصل. فإذا وجد ما يختص به الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، صير إلى هذا الذي وجد من الدليل المفرق، والمبين الفرق بين الرجال والنساء، وحيث لا يأتي شيء فإن الأحكام في ذلك سواء، ولو جاء ذكر الرجل أو جاء لذكر لفظ الرجل فإنه لا يكون له مفهوما. لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، سعدي المروزي وثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عثمان بن حصن بن علاق. عن عثمان بن عثمان بن حصن بن علاق وهو ثقة، أخرج له أبو داود في المراسيل والنسائي. وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي. عن عروة بن رويم. عن عروة بن رويم وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن الديلمي. عن ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن. أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. ابن الديلمي. شوف أظن هذا ذكر أن في تحفة الأشراء في أظن في الترمذي يعني له رواية أشار إليها أبو الأشبال. نعم. هو زاد. نعم. قال راجع تحفة الأحوذي. أي نعم. أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. ثلاثة. نص عنده بالإشبال، حتى عاد المرشد وضع الثلاث. وضع الثلاثة؟ يعني أنا اللي طلعته من طبعة عوامة. إيه؟ وهذه كذلك طبعة عاد المرشد الأخيرة. كذلك ثلاثة دال سين قاف. إيه. لكن هذا أشار إلى الحديث. أشار. بس قالت راجع تحفة الأحوذي. أيوة. الجزء الثالث 368. أيوة. يعني الحديث في الموضع. إيه. نعم. يعني كان يعني معناه إنه فيه تحفة الأحوذي، معناه إنه فيه ذكر الرجل هذا عند الترمذي، لكن ما ذكر رقم الحديث. لا. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قال حدثنا خلف يعني بن خليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق أنه قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. ثم أورد النسائي هذا الأثر عن مسروق وقال القاضي إذا قبل الهدية أو إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، لأن قال مقول القول القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وليس كما في الرسم في الكتابة قال القاضي ثم تأتي نقطتين يصير مقول القول، يعني بعد ذلك، فإن القاضي هو داخل في مقول القول. قال القاضي إذا قال كذا، أو القاضي إذا أكل الرشوة، إذا أكل إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت. فإن أخذ الرشوة فقد بلغ الكفر، وإذا قبل الرشوة نعم بلغت به الكفر، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقال مسروق نعم من شرب الخمر فقد كفر، وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر، وهذا محل الشاهد من إرادة الأثر يعني في هذه الترجمة من شرب الخمر فقد كفر، ومعنى كفره أنه لا تقبل له، وكفره أن ليس له صلاة، وكفره أن ليس له صلاة يعني مدة 40 يوما، وكفره أن ليس له صلاة 40 يوما. فالكافر يعني ليس له صلاة، أو أولا يعني لو صلى لا تصح صلاته ولا تقبل صلاته، وهذا الذي شرب الخمر إذا شربها فإنه يحرم أو لا تقبل منه 40 يوما، فيصير مثل الكافر الذي لا تقبل منه صلاة لو صلى، فهذا صلاته التي صلاها في مدة 40 يوما فإنها لا تقبل منه، فيكون بذلك مشابها للكافر في عدم قبول عمله وأن عمله قد حبط. ولكن الكافر حبوط عمله مستمر ودائم، وأما هذا فحبوط عمله يتعلق بالصلاة وأنها لا تقبل لمدة 40 يوما، وأنها لا تقبل لمدة 40 يوما. وفي هذا الزجر وردع، وهو يشبه ما سبق أن مر: لا أبالي، قول أبي موسى الأشعري: لا أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل، يعني فيه بيان خطورة يعني ذلك الذنب وأنه عظيم، لكن لا يكون كفرا إلا مع الاستحلال، إذا وجد الاستحلال صار كفرا مخرجا من الملة، وأما مع عدم الاستحلال فإنه لا يكون كفرا وإنما يكون فسقا. ولكن مشابهته للكافر في أن الكافر لا يقبل له صلاة، وهذا لا تقبل له صلاة لمدة 40 يوما، فصار في مشابهة بينه وبين الكافر، ولهذا قال: كفره أنه لا يقبل منه صلاة، كفره أنه لا صلاة له، أن ليس له صلاة، كفره أن ليس له صلاة يعني مدة 40 يوما، وليس باستمرار ودائما وأبدا. نعم. ما يقال كفر دون كفر؟ هو نعم كفر دون كفر، يعني هو الآن يعتبر من قبيل كفر دون كفر، وليس كفرا مخرجا من الملة. يعني إن كان يعني مع الاستحلال فإنه لا شك أنه كفر وخرج من الملة، وإن كان غير مستحل يعني معناه أنه بلغ يعني مبلغا خطيرا يعني يكون أكبر من الكبائر، لأن الذنب الذي يوصف بأنه كفر يكون يعني أكبر من غيره يعني مما لم يوصف بأنه كفر، يعني معناه بلغ إلى حد أعلى وأقصى فيما يتعلق بعظم الكبائر، لأن الذنوب التي توصف بأنها كفر هذه أخطر من الذنوب التي لا توصف بأنها كفر. وإن وجد الاستحلال فقد وجد الكفر المخرج من الملة. قال إيش الأولى؟ القاضي إذا قبل الرشوة فقد أكل الثعلب. القاضي إذا قبل الهدية. نعم. القاضي وكذلك غير القاضي، يعني القاضي هو مثال، وإلا فإن أي موظف إذا قبل الهدية فإنه يكون أكل السحت، لأن قصة ابن اللتبية الذي كان عاملا وليس قاضيا عاملا على الصدقة، ولما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي وهذا أهدي إلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا جلس في بيت أمه لينظر هل تصل إليه هديته، يعني هذا ما جاء من أجل الوظيفة ومن أجل المنصب، ما جاء من أجل أنه فلان ابن فلان، لأن إذا كان من أجل فلان فلان فأتي هديته في بيته، لكن كونه يذهب في عمل من الأعمال أو يكون مسؤول أو يكون في منصب من المناصب ثم يعطى من أجل منصبه ومن أجل مداراته أو من أجل الحصول على شيء منه في مقابل هذا الذي يعطى إياه في مراعاة لموقعه وكونه في العمل، وأنه يعني يسهل له أمور ويحقق له في مقابل هذه الهدية، فقد أكل السحت. ولكن يعني إذا يعني أعطي الشيء على أنه رشوة فهذا يعني معنى أخطر من قضية الهدايا وما يوصف بأنه هدية، لأن الإنسان يعطى قد يهدى إليه من غير ما يكون هناك شيء يعني يرتبط بقضية، ولكن رشوة تأتي مرتبطة من أجل الوصول إلى مأرب ومن أجل الوصول إلى شيء دفع الرشوة من أجلها، وأما ذاك يمكن ما جرى بينه وبين شيء، ولكنه يريد يعني فيها مجال وفيها يعني شبهة من ناحية أن الإنسان يريد من ورائها أن يحصل على شيء في المستقبل، لو حصل بينه وبين أحد أو صار له حق فإنه يجد مجالا لكونه قد أعطاه هدية، ولكنه كونه يعني يعطي الرشوة على اعتبار أنها يريد أن يتوصل إلى شيء، يقول اعمل لي كذا وكذا ولك كذا وكذا، حقق لي كذا وخذ هذا المبلغ مقابل يعني ذلك الشيء، فهذا هو الرشوة، وهي أخطر من الهدية، لأن الهدية يمكن ما هناك يعني شيء موجود دفع المبلغ في من أجله، ولكنه يمكن أن يكون تخطيط وتهيئة للمستقبل، ولهذا صار هذا دون هذا، هذا بلغ أكل السحت وهو حرام، وهذا بلغ الكفر، ويكون كفرا إذا حصل الاستحلال، وإذا كان بدون استحلال فإنه يكون يعني معناه أنه بلغ الغاية في عظم المعصية التي توصف بأنها كفر، والذي يوصف بأنه كفر أخطر من الذي لا يوصف بأنه كفر. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة اليمين: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، لأن الشيء الذي يعني فيه شرك أو يوصف بأنه شرك أو يوصف بأنه كفر أخطر من الشيء الذي لا يوصف بأنه شرك ولا كفر، فالحلف بالله الحلف بغير الله كاذب صادقا هو شرك موصوف بأنه شرك، وإن كان صادقا لكنه حلف بغير الله، وأهون منه أن يحلف بالله كاذبا، يعني حلف بالله توحيد والكذب معصية، والكذب معصية، فالذنب الذي يوصف بأنه شرك أو كفر أخطر من الذنب الذي لا يوصف بأنه شرك وكفر. وكلام مسعود هذا يوضح هذا، لأن أحلف بغير الله، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعلي بن حجر عن خلف بن خليفة، عن خلف بن خليفة وهو صدوق اختلط في الآخر أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وهو صدوق اختلط في الآخر أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، عن منصور بن زادان، منصور بن زادان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومما ذكر في ترجمته أنه كان عابدا وكان من أهل العبادة، وقال فيه بعض العلماء: لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا، ما أمكنه أن يأتي بشيء جديد، لأنه دائما على استقامة ودائما على عبادة، ولا يمكنه أن يزيد شيئا من أجل أنه قيل إن ملك الموت بالباب، لأنه دائم على العبادة والاستقامة. نعم. عن الحكم بن عتيبة، عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة، عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يصح الأثر؟ الأثر ضعفه الألباني، والظاهر أنه من جهة خلف بن خليفة، خلف بن خليفة، لكن يعني قول التابعي عن شيء بأنه كفر هل ممكن أن يقال أن هذا ليس من قبيل الرأي مثل الصحابي فيكون مرفوع؟ لا لا ما يكون، غير الصحابة هم الذين يعني له حكم الرفع، وأما التابعي لو كان له حكم الرفع أو لو كان يعني هو من قبيل المرسل، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني من باب التغليظ ومن باب أو يعني بناء على ما يفهم من بعض النصوص الدالة على يعني عظم يعني ذلك، وأن يعني كذلك من جهة عدم قبول الصلاة لمدة 40 يوما، لكن لا يقال له حكم الرفع اللي هو كلام غير الصحابة. قال رحمه الله تعالى: ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أنه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا. قال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ذكر الآثام المترتبة على شرب الخمر من ترك الصلاة، من ترك الصلاة والوقوع على المحارم وقتل النفس التي وقتل النفس التي حرم الله والوقوع على المحارم. هذه الترجمة فيها الإشارة إلى بعض ما ورد من النصوص الدالة على خبث الخمر وعلى خطورتها وعلى أن شأنها خطير وأن إثمها كبير وأنها توصل إلى مختلف المحرمات على اختلاف أنواعها ومراتبها، لأن صاحب الخمر أو الذي سكر لشربه الخمر فقد عقله فيقدم بسبب ذلك على كل معصية ولو بلغت في القبح والشدة ما بلغت. من ذلك أي من الأمور التي تحصل بشرب الخمر قتل النفس التي حرم الله والوقوع على المحارم، يقع الإنسان على محارمه وعلى أقاربه، قد يقع على أمه، قد يقع على بنته، قد يقع على أخته، لأنه فقد عقله وعمل إلى أن يكون من جملة المجانين. وأضرار الخمر لا حصر لها ولا نهاية، هي كثيرة جدا وكلها تنتج عن فقدان العقل وكلها تترتب على فقدان العقل. وقد أورد النسائي أثر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رجلا أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، يعني أمر باجتناب الخمر والابتعاد عنها وأخبر بأنها أم الخبائث أو علل ذلك بأنها أم الخبائث، ومعنى أنها أم الخبائث أنها توصل إلى الخبائث وتؤدي إليها، لأن الخبائث يمكن أن يوصل إليها عن طريقها بسبب فقدان العقل. ثم ذكر مثالا يوضح يعني أنها أم الخبائث وأنها تؤدي إلى الخبائث المختلفة مهما عظمت ومهما بلغت. فقال: رجلا ممن كان خلا قبلكم تعبد فغويته امرأة فعلقت به امرأة غوية، يعني ذات غواية وذات خبث، فأرسلت له جارية لها لطلبت منه أن يأتي للشهادة، يريدون أن يشهدونه على شيء أو يطلبون منه الشهادة على شيء، فلحقها حتى وصلت إلى ذلك المكان الذي هي فيه فدخل، وكلما دخل أغلقت الباب الذي دخلوا منه، يعني حتى لا يتمكن من الخروج. فلما وصل إلى امرأة جارية وضيئة، امرأة وضيئة جميلة وعندها غلام وباطية خمر، عندها غلام وباطية خمر، يعني وعاء خمر، يعني وعاء من أوعية الخمر فيه خمر، فقالت له إنني ما دعوتك للشهادة. يعني هذا الكلام ما هو صحيح, يعني ما الذي قالوه غير صحيح, وإنما أتوا به لهذه الفتنة التي فتن بها, وهي أنهم طلبوا منه أن يختار واحدة من ثلاث, إما أن يشرب كأسا من الخمر هذا الذي في الباطية, هي باطية ولا راطية؟ باطية, باطية, من هذا الخمر, أو يقتل هذا الغلام أو يقع عليها هي. فاختار أو ظن أن كأس من الخمر أخف من القتل ومن الزنا, فشرب كأسا فطلب زيادة حتى سكر, ولما سكر وطأ عليها وطئها وقتل الغلام, فصارت الأمور الثلاثة كلها تجمعت وحصلت له. هذه الأمور الثلاثة حصلت له بشربه الخمر, وهذا يبين أن الخمر أم الخبائث, وكيف كانت أم الخبائث, لأنها تؤدي إلى الخبائث بسبب فقدان العقل. ثم فإنها فاجتنبوا الخمر, ثم بعد أن ذكر القصة التي أراد أن يمثل لكونها أم الخبائث أكد ما سبق أن قاله قبل ذكر القصة, وهي قوله اجتنبوا الخمر, اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث, وأتى بهذه القصة تبين أنها أم الخبائث, ثم رجع وأكد هذا الأمر بقوله فاجتنبوا الخمر, فاجتنبوا الخمر, يعني تأكيد مرة ثانية بعد ذكر هذه القصة التي تبين أنها أم الخبائث. ثم قال فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. فإنه لا يجتمع الإدمان, يعني الإدمان الخمر يعني وهو مداومة شربها, إلا لأوشك أن يخرج أحدهما صاحبه, بمعنى أن يكون يعني يخرج من الإيمان, وأنه يفارقه الإيمان وينتهي به ذلك إلى ترك الإيمان والعياذ بالله. وهذا كله يبين خطورة يعني الخمر, وأنها خبيثة, وأنها أم الخبائث, وأنه ينتج عنها كل هذه الأمور المحرمة, هذه الأمور وغيرها من كل ما هو محرم, وذلك بسبب فقدان العقل وذهابه, وكون الإنسان سعى إلى أن يكون بدل أن يكون من العقول إلى أن يكون من المجانين وممن هو شبيه بالبهائم التي لا عقل لها. وهذا أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه, وقوله في الآخر أنه لا يجتمع كذا وكذا, يعني يفيد بأن له حكم الرفع, وكذلك الأخبار يعني عن هذه القصة التي حصلت ممن كان قبلنا أيضا لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن طريق الكتب السابقة. ومن المعلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس معروفا بالأخذ من كتب المتقدمين, فيمكن أن يكون له حكم الرفع, يعني هذا الأثر. قال أخبرنا سويد, سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي, يعني عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث, عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وهو قيل له رؤية, وقيل هو من ثقات كبار التابعين, وحديث أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما, أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد, قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان، فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. ثم ورد النسائي الأثر عن عثمان رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه عدم ذكر القصة التي هي قصة الذي خلا من قبلنا، إحالة إلى الحديث الرواية السابقة حيث قال مثله، فذكر مثله أي مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله من ذكر قصة الرجل الذي دعته تلك المرأة للشهادة وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من شرب الخمر وقتل الغلام والوقوع على تلك المرأة الوضيئة الجميلة. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عثمان، وقد مر ذكرهم جميعا. يونس، يونس هو بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحابه الستة. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو ابن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا. انتهى؟ لا. وإن انتشى فلم تقبل له صلاة 40 ليلة وإن مات فيها مات كافرا. خالفه يزيد بن أبي زياد. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر يقول يعني موقوف يقول من من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء. من شرب الخمر فلم ينتشي يعني لم يسكر أو لم يحصل له السكر، إيش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، ما لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، يعني أن عقوبته يعني في هذه الحالة التي هي كون لم يصل إلى حد الإسكار، فإنه ما دام أن في عروقه منها شيء الوقت الذي كان يعني آثار الخمر موجودة في جسمه فإنه لا تقبل له صلاة، وهو أخف من الذي بعده الذي سيكون عدم القبول لمدة 40 يوما، مدة 40 يوما. وإن مات مات كافرا، وإن مات مات كافرا، وإن مات مات كافرا يعني إذا كان مستحلا للخمر أو لشرب الخمر فإنه يكون كافرا، وإن كان غير مستحل فإنه لا يكون كافرا، ولكنه وصل إلى أمر خطير وإلى أمر عظيم وهو من الكفر دون الكفر. وإن انتشى نعم، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن انتشى لم تقبل له صلاة يعني سكر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني معناه أنه يحرم ثواب تلك الصلوات ولا يحصل له ثواب لتلك الصلوات لأن حرم ذلك، وصارت عقوبته بأن حرم هذا الفضل العظيم وتلك الصلوات التي صلاها لم يستفد منها شيء. نعم. وإن مات مات كافرا ومثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن علي، أبو بكر بن علي أحمد بن علي المروزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سريج بن يونس، عن سريج بن يونس وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي، ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى بن عبد الملك، عن يحيى بن عبد الملك وهو ثقة صدوق له أفراد، وهو صدوق له أوهام أخرج له أفراد، له أفراد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود في المراسيل، إلا أبا داود ففي المراسيل. عن العلاء وهو ابن المسيب، عن العلاء وهو ابن المسيب ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ثقة ربما وهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن فضيل، عن فضيل وهو ابن عمرو وهو أخرج له مسلم ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي. وابن ماجه. وابن ماجه. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وهو موقوف يعني من كلامه ولكن له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد حاء قال وأخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة سبعة إن مات فيها وقال ابن آدم فيهن مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وقال ابن آدم القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما إن مات فيها وقال ابن آدم فيهن مات كافرا. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة سبعة. لا أولا قبل يعني أول عن عبد الله بن عمرو. أيوة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال عن عن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من هو الشيخ الشيوخ منهم غير محمد بن آدم والثاني وواصل بن عبد الأعلى. نعم. يعني هذا اللفظ لفظ واصل بن عبد الأعلى لأنه ساقه على لفظ واصل ويبين الفروق التي عند أو الذي يختلف عنه شيخه الأول الذي هو محمد بن آدم بن سليمان فيقول وقال ابن آدم يعني محمد بن آدم محمد بن آدم بن سليمان كذا يعني من الفروق فذكر أولا أن واصل بن عبد الأعلى في روايته عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن محمد بن آدم نعم عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الفرق التعبير بعن بالنبي والرسول التعبير أن الشيخ الأول الشيخ الثاني الذي هو واصل بن عبد الأعلى عبر بالنبي عليه الصلاة والسلام والشيخ الأول الذي هو محمد بن آدم ما عبر بالنبي ولكنه عبر بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يبين لنا الدقة التي عند العلماء في الألفاظ والمحافظة عليها وأنه يعني حتى مثل هذا اللفظ الذي يعني لا يؤثر سواء قيل النبي أو قيل الرسول لأن ذلك كل وصف للرسول صلى الله عليه وسلم فهو النبي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن حصول أن واحدا عبر بكذا واحد عبر بكذا ينبهون عليه وهذا مما يبين ما سبق أن أشرت إليه من أن ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم وتسويده عند ذكره صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا ليس هذا منهج السلف وليس هذا طريقة السلف لأن الأحاديث تنتهي للرسول صلى الله عليه وسلم في مختلف الكتب وكلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو أمر رسول الله بكذا وكذا ولو كان هناك شيء لا نقل وأبقي عليه كما ذكروا الفرق بين النبي والرسول مثل ما ذكروا الفرق بين النبي والرسول هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول وما أغفلوا هذا فلو كان هناك شيء من التعبير من هذا القبيل ما أغفلوه وما تركوه ولكن هذا شأنهم وهذه طريقتهم التي كانوا يفعلونها وكل ذلك حذرا من الغلو وأن يعني يقدموا على شيء قد يؤدي إلى غلو ولهذا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا خيرنا ويا سيدنا قال قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إذن هذا المثال أو هذا التفريق الذي ذكره النسائي عن شيخيه حيث عبر أحدهما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي والثاني بالرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على العناية الفائقة والمحافظة على الألفاظ من الرواة أو من المؤلفين حيث يعتنون بإثبات الشيء كما هو. نعم. أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة سبعة. من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة سبعا، يعني سبعة أيام. نعم. إن مات فيها، وقال ابن آدم فيهن مات كافرا. إن مات فيها، هذا لفظ محمد عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى، ومحمد قال فيهن، يعني هذا التعبير فيها، وقال هذا فيهن. أيوة. مات كافرا. مات كافرا. نعم. فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وقال ابن آدم القرآن لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم ذكر أيضا عبارة واصل بن عبد الأعلى وعبارة، يعني قال من الفرائض، ومحمد بن آدم قال من القرآن لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن مات مات كافرا. إن مات فيها، وقال ابن آدم فيهن مات كافرا. إن مات فيها، يعني مات فيها، التعبير هذا تعبير واصل بن عبد الأعلى، وفيهن بدل فيها هذا لمحمد بن آدم، وهذا مثل أثر عبد الله بن عمر المتقدم، إلا أن هذا ذكره مرفوع، ويعني وهو يشبهه، لأنه قال ما دام في بطنه، يعني إلا أن فيه التعبير بالسبع، وأنه يعني لا تقبل له صلاة يعني هذه المدة، وهنا قال يعني ما دامت في عروقه، يعني المدة التي تكون يعني موجودة في بطنه. وكلهم متفقون على أنه إذا يعني شرب وسكر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث يعني هذا المرفوع ضعفه الألباني، ولعله من أجل يزيد بن أبي زياد الذي في الإسناد، فإن الحافظ في التقرير قال إنه ضعيف. نعم. الإسناد. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان. محمد بن آدم بن سليمان الجهني صدوق أخرج حديثه النسائي، أبو داود النسائي. عن عبد الرحيم. عن عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. حاء وأخبرنا واصل بن عبد الأعلى. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: توبة شارب الخمر. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد حاء قال وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي أنه قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط، وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل توبته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. اللفظ لعمر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي توبة شارب الخمر. توبة شارب الخمر. من المعلوم أن التوبة بابها مفتوح ويتجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة التي تكون نافعة ومقبولة هي النصوح التي اجتمع فيها شروط، وهي الإقلاع من الذنب والندم على ما حصل في الماضي والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه. هذه ثلاث شروط: يقلع يعني يكف وينقطع ويترك ويندم على الفعل الذي قد مضى من الذنوب في هذه المعاصي، ويعزم يعقد العزم على ألا يعود إليه في المستقبل. وإن كان الأمر يتعلق بحقوق للناس فإن عليه أن يتخلص من هذه الحقوق، إن كانت مالا رد المال إلى أهله، وإن كانت غير مال بأن تتعلق بالكلام وما إلى ذلك فإنه يستبيح ويطلب منهم الحل والمسامحة. فإذا وجدت هذه الشروط أو هذه الشروط هي التي تكون التوبة نافعة ومقبولة عند الله عز وجل. والنسائي رحمه الله أورد حديث عبد الله بن عمر، نعم، حديث عبد الله بن عمر العاص رضي الله عنهما قال: يقول عبد الله بن الديلمي: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهد، وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر. يقول: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص في حائط له يقال له الوهد في الطائف، وهو مخاصر له فتى من قريش. مخاصر يعني فسر بأنه يعني ماسك يده، ويعني كل واحد يده على خاصرة الآخر، لأنه يعني تماسكين اليدين وأيديهم يعني نازلة وهم يمشون متجاورين، وكل واحد يده عند خاصرة الآخر، يعني خصره الذي هو يعني وسطه، يعني معناه أنه يعني يمشي هو إياه أو واقف هو إياه، يعني يتحدثون. يزن بشرب الخمر يعني يتهم، يزن بمعنى يتهم. ومنه قول حسان رضي الله عنه في مدح عائشة وثناء عليها، يقول: حصان رزان لا تزن بريبة. لا تزن يعني لا تتهم، يعني تزن تتهم، وهنا يزن يتهم. يزن بشرب الخمر. أيوة، إيش قال؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صباحا. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر، من شرب، إيه، من شرب الخمر شربة، شربة يعني مرة من المرات، لم تقبل له توبة 40 صباحا، لم تقبل له توبة 40 صباحا. قيل معنى ذلك أنه لا يوفق للتوبة يعني في هذه المدة، وقيل معنى ذلك أنه حرم أجر تلك الصلوات يعني اللي هي مدة 40 يوما، فلو تاب فإن أنه قد حرم ذلك، لأنه لما شرب الخمر 40 صلاة حرم إياها، حرم إياها. ومعنى هذا أنه لو تاب فإنه لا يفيده أن تعود إليه تلك الصلوات التي راحت، وإنما أكثر ما في الأمر أن أنه عوقب بعدم قبول تلك الصلوات، فلا يفيده شيئا أن يتوب يعني وأن ترجع إليه تلك الصلوات، لأنه عوقب عليها. وإن إيش؟ فإن تاب، تاب الله عليه. فإن تاب يعني، فإن تاب يعني بعد ذلك، يعني فإن تاب يعني بعد ذلك تاب الله عليه، يعني بعد يعني تلك المدة. فإن تاب تاب الله عليه، تاب الله عليه. فإن عاد لم تقبل توبته، فإن عاد إلى الشرب، فإن عاد إلى الشرب لم تقبل توبته، يعني لم تقبل توبته 40 صباحا. صنعم. نعم. فإن عاد لم تقبل توبته 40 صباحا، يعني مثل ذلك، يعني تلك المدة التي حرم ثوابها وهي 40 صلاة بسبب شرب الخمر للمرة الثانية، أيضا 40 صلاة لا تقبل له صباحا. صباحا، نعم، يعني صباحا يعني يوما، مقصود مثل ما تقدم، ليلا أو يوما، ليلة أو يوما أو صباحا، المقصود بذلك أنه يعبر عن الشيء ببعضه أو بجزئه. فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب يعني بعد ذلك تاب الله عليه، يعني كون تلك العقوبة عقب إياها, ولكن كونه تاب يتوب الله عز وجل عليه من, ولكنه حرم ذلك الأجر الذي حصل. نعم, إيش بعده؟ فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. فإن عاد للمرة الثالثة فإنه حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قد جاء يعني بيانها أنها عصارة أهل النار وصديد أهل النار الذي يخرج منهم من الصديد, وهذا يعني معناه إذا كان أنها يعني بلغ يعني الخبث في إدمان الخمر والمداومة عليها, وأنه يعاقب بتلك العقوبات العظيمة ومع ذلك لا يعني يعتبر ولا يتعظ ثم بعد ذلك يعود, فإن الله عز وجل يسقيه من طينة الخبال وهي الصديد الذي يخرج من أهل النار والعياذ بالله, وهو أقبح ما يكون وأخس ما يكون. نعم. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. القاسم بن زكريا بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معاوية بن عمرو. عن معاوية بن عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو الفزاري وهو إبراهيم ابن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بن يزيد. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد. قال حا وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد ابن كثير والحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي هو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. ثقة ولا صديق؟ مر بنا قريبا. مر بنا ثقة. ثقة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك قال أخبرنا قتيبة عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها فإنه يحرم خمر الآخرة وهي التي تكون في الجنة والتي عد الله تعالى فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ومن ذلك الخمر وهي تختلف عن خمر الدنيا كما جاء ذلك في القرآن الكريم في أن الأمور التي في خمر الدنيا فقد سلمت منها خمر الآخرة, ووصفها الله عز وجل بأنها لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين, يعني ما فيها يعني الصداع ولا فيها يعني ذهاب العقل ولا فيها أي شيء يعني فيه مضرة مما يكون في الدنيا, فيعاقب عليها بأنه يحرم يعني شربها في الآخرة, وهذا لا يعني أنه يكون كافرا إلا مع الاستحلال, إن كان مستحلا إن شربها مستحلا فإنه لا يشربها في الآخرة ولا يدخل الجنة أبدا لأنه يكون بذلك كافرا, وإن كان غير مستحل ولكنه يكون عاصيا فإنه مثل ما جاء في بعض النصوص أنه لا يحصل له مثل ما يحصل للذين سلموا من ذلك من التنعم في أول الأمر, بل يحصل له وقت يحال بينه وبين ذلك, وهذا إن لم يتب الله عليه, وأما إن تاب الله عليه فإنه يستفيد من أول وهلة, ولكن هذه عقوبته إن كان الله قد عاقبه أو إن أراد الله تعالى عقوبته, وإن عفى عنه وتجاوز فإنه يستفيد من أول وهلة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك. قتيبة مر ذكره. مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المشهور. نعم. والحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع هو مولى ابن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. أحسن الله إليك. في الحديث المتقدم حديث عبد الله بن عمر من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. قلتم أحسن الله إليك فإن تاب بعد ذلك، أرأيت إن تاب في وقتها يعني خلال 40 صباح هذه، لأنه قال لم تقبل له توبة 40 لم تقبل له توبة 40 صباحا، يعني معناه في ما وجهه يعني بارك الله فيك مع يعني الأحاديث الأخرى الدالة على أن التوبة يعني كان المقصود بهذا أن توبته لا تفيده في قضية يعني السلامة من تلك العقوبة التي هي فوات الأجر، لأن الأجر قد فات عليه بشربه الخمر، ولكن كونه يتوب من شرب الخمر يتوب الله عز وجل عليه يعني بأنه يعني لا يحصل يعني يعني ضررا في الآخرة يعني بسبب الخمر، وإلا 40 صلاة هذه ذهبت عليه يعني مثل يعني مثل قوله لن تقبل له صلاة 40 يوما، معناه أن الصلاة أنها حرم إياها، فتوبته في أثنائها يعني معناه أنه ما تفيده لأن تلك ذهبت عليه. قال رحمه الله تعالى الرواية في المدمنين في الخمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.